بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي. وقصة الوالدين والولد قصة لها لقطات متعددة في كتاب الله، لأن لها من الأهمية ما يناسب تلك اللقطات في كل أمورها وأحوالها. ولذلك قرن الله أمر الوالدين والوالد بعبادته، فقال سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فجعل الإحسان للوالدين عقب الأمر بعبادته، والأمر بعبادته هي قمة الصلاح في المجتمع، فكأنه قرن هذا بهذا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. لماذا؟ قال لك: لأن الوالدين والولد هما الخلية للإنسانية كلها، فإذا صلحت هذه الخلية صلح المجتمع كله. وصلاح هذه الخلية يتطلب منا أمرين: الأمر الأول أن نعلم أن الوالدين سبب مباشر في وجود الولد، فلهما حق السببية في الإيجاد، يعني لولاهما ما وجد هذا الولد، يبقى لهما حق السببية في الوجود. وبذلك يدربنا الحق على أن نعترف لهم بهذا الحق، حتى يكون الاعتراف بسبب الوجود احتراما وتقديرا وتعظيما، احتراما للموجد الأول وهو الله. لأننا الله الذي خلقنا من عدم، ثم أمدنا من عدو، ثم خلق لنا قبل أن يخلقنا، مش خلقنا وبعدين خلق لنا، لا، أنت طارئ على ما خلق لك سماء وأرضا وهواء وماء وزرعا وحيوانا، كل ده جيت أنت عليه، مش هو اللي جالك بعد ما وجدت. فكأن الحق خلق لك قبل أن يخلقك، فيجب أن تعترف بهذا الحق. ولذلك لم يدعي خلق الإنسان أحد مع كثرة الملاحدة، ما حدش قال أبدا إنني خلقت نفسي ولا خلقت السماء والأرض. ليه؟ قالك: لأنه طرأ عليها وهو ليست له قدرة أن يفعل شيئا، حتى إنه يأكل ملوش قدرة، فمش ممكن يدعي إن هو خلق نفسه ولا خلق، لأنه وليد صغير ويأكله ويطعمه ويشربه، فطرأ على وجوده. ليس من المعقول إنه يقول أنا اللي خلقته، لأنه طرأ على وجود وهو لا يقدر أن يتحرك لمصلحة نفسه مش لمصلحة الغير. ولذلك ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ما حدش يقولها أبدا. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون برضو الله. ليه؟ أم قالك: لأنه طرأ عليها، وطرأ عليها أضعف ما يكون، طفلا صغيرا لا يدرك شيئا حتى مصلحة نفسه، فليس من المعقول أن يقول إنني لخلقت سوى الأرض ولا خلقت نفسه. دي قضية مسلمة. فإذا صلحت هذه القضية رياضة على أننا نعترف بحق الإله الموجد الأول من العدم، قال لنا: احترموا السبب الذي أوجدكم المباشر. فإذا احترمتموه تحترموا الأصل الأصيل. يبقى لذلك قرن الله عبادته بالإحسان للوالدين. هنا الله سبحانه وتعالى بيفرق بين إنسان كافرا كان أو مؤمنا، وبين مؤمن وبين كافر. إزاي يعني؟ هناك قال ووصينا الإنسان، ما قالش المؤمن بقى، يعني كأن مصلحة الكافر بينظم له حتى إنه يحسن لأبويه اللي سبب الوجود بتاعه، للكافر للإنسان كله مش للمؤمن. لا، ووصينا الإنسان بوالديه. ليه؟ قال لك لأن الإنسان كله الله هو الذي جاء به إلى الوجود، والذي يجيء لك بالوجود لازم يتكفل بك حياة ورزقا وإقامة، فبده يضمن له دي لأنه هو اللي جابه للوجود، هو ما جابش نفسه. ولذلك نقول يجب أن نفرق بين شيئين في الألوهية والربوبية. الربوبية عطاء بيربي، ولكن الألوهية تكليف. الألوهية يعني معبود، يعني تطيح بأمر. يبقى إذا الألوهية معناها عطاء إيه؟ تكليفي، افعل ولا تفعل. ولكن الربوبية عطاء كله، أكن الألوهية عايزة منك تعمل حاجة، إنما الربوبية بيديك حاجة. ولذلك الإنسان إذا حزبته أمور ما يقدرش عليه بقول يا رب، يعني يا من توليت إيجادي وتربيتي أنا السنة، خد بإيدي. ما يقولش دي إلا وقد فلبدت أسباب. لكن الذي يستعين على تكليف الله يقول يا الله أعني على طاعتك يا الله، لأنه هو المكلف، ومكلفة لشيء ما ينفعوش. يعني آمنت كفرت قد بعضها عند ربنا. ليه؟ قال لك لأنك لن تزيد بإيمانك لله صفة من صفات الكمال، لأنه هو خلقك بصفات الكمال، فمش عايز منك حاجة. أما إيه التكليف ده وافعل ولا تفعل؟ قال لك لصلاح المجتمع نفسه، كما تمني ولدك وهو تلميذ صغير اجتهد عشان تنجح واجيب لك عجله واجيب لك بدله كويسه اخرك افسحك. الله انت مش بتديله ليه دي؟ هو انت هتنتفع منه بايه؟ ده يمكن الواحد يموت قبل ما يعيره. قام قال لك ده هو يحب ان ابنه يبقى كويس، يبقى اذا بيتجيب له مكافاه على شيء يعود عليه هو لا يعود على الوالد. كذلك الحق يريد مجتمعا مؤمنا، لا لانه هيعمل بالايمان بتاعه حاجه لله، لا لأن صفات الله كاملة قبل أن يخلق الخلق، وبهذه الصفات الكاملة خلق الخلق. ولذلك إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني، لو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم وإنسكم وجنكم وشاهدكم وغائبكم اجتمعوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في سلطان ملك. ولو أن أولكم وآخركم إلى آخره اجتمعوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. ولو أن أولكم وآخركم إلى آخر القصة كله شاهدكم وغائبكم وإنسكم اجتمعوا في صعيد واحد، فسألني كل واحد مسألته فأعطيتها له، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أغمس في البحر. وذلك أني جواد ماجد، عطائي كلام وعذابي كلام، إنما أمري لشيء إذا أردته أن أقول له كن فيكون. يبقى إذا حظ التكليف صلاح المكلف. ولذلك احنا قلنا زمان يجب أن نتنبه إلى معطيات الحروف في القرآن. يقول لك إيه؟ اللي المؤمنين كويس وعلى تقى، يقول لك أولئك على هدى من ربهم. الناس تمر على الآية كده مرة، نقول له لا، شوف كلمة أولئك على هدى، يعني هم اللي مستعليين، هم اللي فوق الهدى. الهدى مش بيكلفهم مشقة، ده هو الهدى دي مطية بتوديهم للغاية الحلوة، هم راكبين. يبقى هم على ايه؟ على هدى، مش الهدى راكب عليهم تكليف على، لا، هم اللي راكبين الهدى علشان يوصلهم الى الغاية التي يحبونها، وهي القلود بلا موت وبلا انقطاع إذن قصة الوالدين والولد لها لقطات مختلفة في القرآن. قصة تتكلم في والدين مؤمنين وعايزين ابنهم ما يكفرش، اللي هي معانا النهاردة، والذي قال لوالديه اف لكما. كلمة اف دي احنا بنستعملها لما واحد يزهق يقول اف، يعني انت زهقت بقى منه صدرك ضاق. لكن هي في الاصل ايه؟ وان لم يوجد واحد برضه تقول اف لحاجه مثلا، يعني شفت حاجه نتني حاجه كذا تقول اف الله. اذا كلمه اف تبقى كلمه تدل على التضجر. التضجر من ايه؟ من شيء نتن، شيء قذر. هو بيقول لا لا ولا ايه، اف لكما. اف دي كلمه من اللغه، واحنا عارفين ان كلمات اللغه اما اسم زي محمد، واما فعل زي اكله، واما حرف زي فيه مثلا. في حاجه تانية انه حيسموها خالفه، لا هي اسم ولا هي فعل ولا هي حرف، اللي هي زي اف دي صوت يدل على التضجر. التضجر من شيء يا قذر يا شيء ما يعجبكش. ولذلك يقول لك فلان بيتأفف، بيتأفف يعني يقول اف. اف دي لها لغات متعدده، واحد يقول اف، واحد يقول افا، واحد يقول ايه اف، لها لغات متعدده. القران جاب لنا هنا والذي قال لولدي ايه اف اف بالتنوين، يسموها اسم فعل، لا هي اسم ولا هي فعل، انما هي اسم مدلوله فعل. تبقى اف اف معناها ايه؟ اسم فعل معناه اتضجر واتالم وانفر من هذه المساله. زي ما يقول لك ايه فلان زي فلان، تقول له شتم من الاثنين يا شيخ. شتم يعني ايه؟ ده فرق كبير قوي. الله، تيجي تقول لواحد بيتكلم كلام مش عاجبك تقول له صح، يعني ايه؟ اسكت، ما يعني اكف عن اللي انت فيه. دي اسمها ايه؟ اسمها اسم فعل. فاف معناها اتضجر من شيء قدر منتن، كان الدعوه بتاعت ابوه وامه له الى الايمان مزعلاه قوي، وهو عايز يظل على الايه؟ على الكفر. قال هم بيدعوه للايمان وهو يقول له اف لكما. واف لكما معناها ايه؟ مش اف لشيء بعيد عنكم كما يشم الانسان قذاره، لا ليكم. يا سلام، ايه القسوه دي؟ اف لكما ليه يا ابني؟ اتعدانني يعني بتوعدوني انني بعد موت ابعث جديد؟ طب ما ماتوا ناس كتير وما حدش جه يقول لنا ايه الحكايه. طب هاتوا لي عبد الله بن جدعان عشان يقول لنا العيال الحكايه، ما جاش حد من دول. اتعدانني ان اخرج وقد خلت قرون من قبلي ولم يعد احد؟ يوم هو لما يسمعوا كده يعملوا ايه؟ ليس لهم منقذ الا الله وهما يستغيثان. ويلك يا هلاكك يا ولد، ايه انت هتروح في داهية؟ امن. دي حرص الوالدين على انه يذوق حلاوه الايمان كما هو ايه؟ كما ذاقها ابوه وهو ايه؟ يصر، يصر على ساعة ما يقول اف يبقى دليل على انهم قعدوا يكلموه مرة فسكت، ومرة تانية قال لا مش عارف ايه، ومرة تانية ابعدوا عني، وبعدين اخر مرة قال ايه؟ انفجر بقى وقال اف ايه؟ اف لكما. ولكما يعني انتم الاثنين. يمكن يقول قدام امه وحداري عليه، يمكن يقول قدام ابوه، لا هما الاثنين ايه؟ الاثنين موجودين. الله، بقى اذن هما بيدعوك الى ايه؟ ده بيدعوك الى رحمه، وانت تقول لهم هذا الكلام. تبقى دي ادي صوره ولقته علشان الوالد والوالدين. تيجي صوره ثانيه، ووصينا الانسان بوالديه ايه؟ حسنى، في احسانا وفيه ايه؟ حسن، بس حسن ابلغ. ليه؟ لان الاحسان فعل، احسنت احسان، انما الحسن اسم للحسن نفسه. زي ما تقول فلان عادل معقول، انما تقول فلان عدل يعني هو العدل. ووصينا الانسان بوالديه، مش ان يحسن احسانا، ان يكون حسنا بكل الوان الحسن، لان الحسن تختلف الناس في تقديره. فاجمع كل الوان الحسن وادها لايه؟ لابوكم. لابوكم هذه اللقطه الثانيه، وان جاهدك على ان تشرك بما يبقى الابوين هنا مؤمنين والابوين هناك كفار. وان جاهدك على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. لا أريد أن تقسو على أبويك لأنهما سبب وجودك، وسبب الوجود يجب أن يحترم، وما نعلمكش العقوق عشان إن عقدت سبب المباشر ده هتعق في الوجود الأعلى، يبقى ما نش عايزك تعق في الوجود الأعلى اللي هو ربنا يعني. إذن بيعمل كده عشان إيه؟ عشان يبين إن سبب الوجود ده يجب أن يحترم، حتى وإن جاهدات يعني عمل واكل لما ينعمل عشان تكفر، وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم ما الحكم؟ فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. برضو استبق إيه؟ استبق ليا علشان ما تطمعش فيا يعني. عشان كل ما تحسن إلى من كان سبب مباشر لك يبقى أنت تحسن إيه؟ تحسن إليه. وإن جاهدك المستشرقين بقى هنا يمسكون بقى أقول لك القرآن اللي عندكم بتقولوا عليه ولو كان من عند غير الله لو وجدوا فيه اختلافا كثيرا. اهو القرآن في اختلاف. طب ايه يا سيدي الاختلاف؟ قال اهو وصاحبهما في الدنيا ايه؟ معروف. بيخلينا نعمل المعروف في ابوينا اللي بيدعونا اننا ايه؟ اننا نكفر. وفي آية ثانية لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. نقول له آه ما هم أصلك ما تعرفش اللغة، لو إنك أنت تعرف كلها كنت فرقت بين كلمة ود وكلمة معروف. الود عمل قلوب وحب، إنما المعروف عمل جوارح وبسط يد. ولو بتكرهه ما تعملش معروف اللي بتكرهه، يبقى إذا ممنوع الود إنما مش ممنوع الإيه؟ المعروف. لأن الإنسان لا يود إلا من كان قلبه قد مال إليه، ولكنه يعطي المعروف لمين؟ لمن تحب ولمن لا إيه؟ هذا الفرق يا سيدي المستشرق، لأنك أنت جاهل بطبيعة اللغة بتقول هذا الكلام. لو كان عندك مثلا بصر باللغة كنت تعرف أن فيه فرق بين الود وبين الإيه؟ وبين المعروف. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانين توعدون أنني أخرج من القبر وقد خلت القرون من قبله؟ قال هو احنا قلنا اللي هيموت يطلع لوحده كده يعني الدنيا يموت ويطلع؟ ده لما تموتوا كلكم ولا يبقاش في حد هتموت بقى. ده ما انت بتتكلم اهو. اذا البعث اللي هيجي امتى؟ بعد ما الكل ايه؟ بعد ما الكل يموت. وهما يستغيثان الله، كلمة يستغيثوا تعدى بالباء، استغثت بكذا يستغيثان بالله، انما هنا جابها يستغيثان الله. زي ما تيجي المسألة صعبة عندك سبحان الله يعني مسألة صعبة على ما بوجه لك، او يستغيثان بالله انه يغير قلب هذا الولد عن الموقف العلاجي ده ويلين قلبه عشان يسمع كلامنا لاننا بنحب مصلحته. ولا تجد انسانا يحب لغيره الخير كما يحب الرجل الخير لولده عنه. لما يقولوا له ابن ابنك احسن منك ينبسط، فبيستغيث بالله. ليه؟ ام قال لك لان الشيء الذي لا يقدر عليه خلق يمكن ان يقدر عليه مخلوق. ليه؟ قال لك انت بتسمع الله مقلب القلوب. معنى ايه مقلب القلوب؟ ايه ربنا لما قال للأم موسى فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، بقى هات واحد كده يقول له لما تخاف على ابنك ارميه في البحر. طب بالله يا تعمل ايه بقى؟ انا أرجيه من موت مظنون بموت محقق؟ انما ربنا اوحى لأم موسى كده. طب ايه يعني صدقته ازاي دي؟ ليه؟ أم قال لك لأن وارد الرحمن لا يعارضه الشيطان، ما دام جاء من الله ما يدخلش الشيطان في دخاله. مش قال إلا عبادك منهم المخلصين؟ يعني أنا ماليش سلطان على إلا عبادك، أنا ماليش دعوة بهم، ما أقدرش عليهم، إيه اللي أنت عايزه ما أقدرش. الله، فوارد الرحمن لا يدخل فيه وارد الإيه؟ الشيطان. ولذلك تجد الشيطان اللي عامل إبليس اللي عامل ناصح بيخيب في بعض الحتت. اكبر خيبه ان هو عمل العمليه اللي بتاعته دي مع انه عالم وحجه في العلم وكان حجه في الطاعه، لانه مختار ان يعصي وما عصاش ربنا ابدا. فبقى احسب الملائكه، الملائكه مرغمين على الطاعه وهو مخير يطيع ولا يعصي، لكن ما عصاش ابدا. ولذلك يسمونه طاووس الملائكه، طاووس يعني المزح على الملائكه، انتم غصب عنكم طائعين انما انا اطعت مختارا. ومع ذلك خاب الخيبه بتاعته الاخيره. الله، ليه كده؟ اما قال لك الحق سبحانه وتعالى يريد، يقول لك العالم مش ميكانيكا، العالم اراده فوقه. فلما قال للام موسى اذا خفت عليه فالقيه في اليم، سمعت الكلام ووضبت له البتاع دي ورماته في البحر ومش عارف ايه بتاع. طب ما تشوف النهايه ايه اللي حصل. طب ده ربنا قال لها في لقطه تانية اهو المشايخين برضه يقفولنا في الحته دي. يقول لك يا اخويا قصه مش عارف ايه، جاء كم مره في القران؟ مش مره واحده كفايه. يقول له يا اخي في فرق بين اعداد الانسان لامر مستقبل قد يحدث. يقول لها اذا خفتي يبقى لسه ما حصلش، مش كده؟ لكن لما يجي الوضع بقى يبقى اقول له افتكر الكلام اللي قلته لك زمان، اذ اوحينا الى امك ما يوحى ان اقذفيه بالتابوت فاقذفيه باليم فليلقيه اليم. الله، كلام ايه يعني؟ دي ساعه الحادثه بقى، الاول دوك قبل الحادثه، لكن دي امتى؟ افتكر اللي انا قلته بقى يلا. ولذلك يجيب بقى القيه في اليم فليلقيه اليم، بيقول لها اطمئني لانني امرت البحر ان يقذفه على الشاطئ. أمره فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له، عشان أسخر من فرعون بأن هو برب اللي هيكون فناء ملكه على إيده، وانت بتدور على الناس عشان تايه الأطفال تقتله. طب هو جالك واحد لحدك ما قتلتوش ليه؟ طب ده بقولك هيجي أنزار الملك ما قدرش يقتل. كأن الله عمل ايه؟ واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. نعم، واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. وقال تقول له مراته قرة عين لي ولك. الله، وغباء اخر من فرعون اللي ادعى الالوهيه دي، ما الالوهيه دي ان ينزل لها يجد غباء اكبر في غباء ثانه. طب هم بيقولوا لك ان هلاكك وزوال ملكك على يد طفل من بني اسرائيل، من اللي قال لك؟ الكهنه، مش كده؟ طب وما دام قالوا لك هلاك وذهاب ملكك على يد طفل، هتقتل ليه بقى؟ ما دام النهايه هتكون كده تبقى تقتلك ده ولا له ايه؟ ولا له لك. ومش كده هجيب طفل إيه؟ انت اللي تربيه، انت اللي ايه؟ انت اللي تربيه. ولذلك هيقول له الم نربك فينا وليدا احنا ربنا. الله، يبقى واعلموا ان الله ايه؟ يحول بين، ادي معنى وهما يستغيثان، يقولوا يا رب انت فوق الاسباب وانت اللي بتخرق الاسباب، احنا ما لناش شرفة ويا الولد ده، وعزيز علينا لاننا ابننا وعايزينه له حاجه كويسه ومش قادرين عليه، يبقى انت بقى ايه؟ ادي معنى. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حزبه امر يعني غلبه ما عندوش اسباب له يعمل ايه؟ قام الى الصلاه، يعني يقف بين يدي ربه الذي خلقه عشان ربنا ايه؟ يفكروا بقى الايه؟ الامور بتاعته. ارحنا بها يا بلال، قال تعبان يا بلال جدا عشان تريحنا، مش تريحنا من ايه؟ لا، ريحنا بها. وهما يستغيثان الله، ويلك هلاك لك وهلاك من ام واب. بقى هما بيتمنوا له الهلاك، يعني الولو اكنك انت ان فعلت هذا هيبقى هلاك، والهلاك ده ايه؟ يزعلني، يبقى احنا بندافع عن نفسنا مش عنك يا ابن الايه. ويلك امن، ليه امن؟ قال لك لان وعد الله حق، ما دام قال يبقى هيحصل. ليه؟ لانه ما دام قال يبقى لازم يحصل، لانه هو ما فيش اله غيره عشان يعارضه. يبقى اذا قال كلام لازم يحصل، لان اللي هيخلي كلام واحد يقول كلام ولا يحصل شيء لازم في ايد اكبر من تقول لا بلاش دي، لا مش عارف ايه بقى. يبقى ما فيش وياه شريك عشان يقولوا لا. يبقى وعد الله ايه حق؟ قد يعده انسان انسان، انما الانسان ده اللي بيعد ما يملكش نفسه ولا يملك قلبه ولا يملك بقاء حبه عشان يدخل، يمكن قلبه اتغير. لكن ربنا ساعة ما قال يبقى ايه؟ يبقى حصل خلاص. ولذلك المستشرقين برضه يقول لك ايه؟ او في القرآن يقول لك على منتهى البلاغة وال... طب اسم اقرأ قول الله عليه أتى أمر الله فلا تستعجلوه. يقول لك اعمل لي انسجام بين أتى أمر الله فلا تستعجلوه. طب ده أتى يعني وقع، ولا تستعجله يعني لسه ما جاش، يبقى في تناقض ولا مش في تناقض؟ في ظاهر الايه الامر ان فيه ايه، يوم هم يمسكوا فيه بقى يقول لك اتى معناها انه وقع، ولا تستعجله معناه انه لم ياتي. يبقى القران فيه تضارب، وازاي يقول ربنا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا، اهدى اختلافا. نقول له ما انتش عارف، لان الزمن ملوش حكم على ربنا. ليه؟ لانه هو اللي خلق الزمن، وما دام خلق الزمن يبقى الزمن ما يتحكمش فيه. فاذا قال على شيء هيجي لسه اتى، سد اقول ايه واتى خلاص، لانه هو قال ولا فيش اله يعظه، اتى امر. ولذلك بيتصرف في الكون بشهادته لنفسه. ولذلك يقول لك اول من امن امن الله بذاته. فقال شهد الله انه لا اله الا هو. يعني انا بطلب منكم تشهدوا ان لا اله الا انا، انا شهدتها لنفسي. ليه؟ قال لك بالشهاده دي اقبلوا على اي شيء اريده، وانا اعلم انه لن يتخلى كن فيكون. لو ما كانش فاهم انه مش في حد تاني وياه ما يقولهاش، ما يجرؤش يقولها. يقول لك ما يمكن انا اقول كن والتاني يقول لا ما تكونش، انما انا شاهد بانه لا اله ايه. وكذلك الرسول قبل ما يقول اشهد ان يشهد انني رسول الله، وبرضه زي ما انت بتقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان ايه محمدا، هو بيشهد لنفسه قبل احنا ما نقول. ولذلك سيدنا جابر بن عبد الله حكايته معروفه. جابر بن عبد الله كان مدين لواحد يهودي، وكان وعده على انه اذا جاء النخل بالثمره يجز منها ويقضيه دينا. فجابر بن عبد الله مشى في النخل فوجدوا ايه، زي ما احنا بنقول خاب، يعني ما جابش الثمره المرجوه. يقول لك في اللغه بيقول لك خاص نخله، يعني ما جابش الثمره. ايه كان فاهم ان النخله يجيبها سبع سباطات، النخله جابت سباطه سباطه ونص سباطتين. قال لك مش هنقدر نقدم الدين، هنقدم منين؟ فاخوان جابر بن عبد الله رضي الله عنهم ذهبوا الى رسول الله وقالوا له يا رسول الله إن جابر قد حان أوان دينه عند اليهود، ونخلفه قد خاس يعني خاب ما جابش الثمر لتقضي الدين، فسأل يا رسول الله ذلك اليهود أن ينظر جابرا، ينظر يعني إيه يأخر شوي. فقال رسول الله لليهود أنظر جابرا، فقال له لا يا أبا القاسم. قال له انظر جابرا، قال له لا يا ابا القاسم. سكت رسول الله ما جاوبوش، هو بده حاجه يمسك بقى مسلم وخلاص. فالنبي ذهب الى البستان بتاع مين؟ جابر، ومر فيه ثم قال له اين عريشك يا جابر؟ العريش انتوا عارفين العريشه اللي بيعملوها في الجناين بين الشجر كده، يربطوا حبل وبتاع ويقعد عشان يشوف الايه. قال وخذوا النبي العريش، قال له دعني أقيم ست أيام واذهب فجز واقضي. فجابر ما يمكنش يخالف، فتنه نازل وجي على النخل وقعد يقطعوا الايه التمر منه ولموه في الكوم، وبعدين جم يقضوا لليهود. اليهودي خد الدين بتاعه وبقي عنده شيء كتير، فجاء بطبق من الرطب الى رسول الله في العريش، قال له يا رسول الله جزلت وقضيت وبقي لي ما لم يبق لي في اي عام. شوفوا بقى الكلمه اللي قالها بقى. ضحك رسول الله وتبسم يعني وقال اشهد اني رسول الله. فهشيه لنفسه بانه ايه رسول ليه؟ لانه كله قال له جز وقضي، جز وقضي يعني هتقطع النخل وهتقضي برضه. وبعدين يقول له بقي لي ما لم يبقى قبل، يبقى شهد ايه؟ إذن الحق سبحانه وتعالى حينما يريد أمرا يغير فيه القلوب ويتغلب فيه على الأسباب. المؤمن يثق في أسباب الله التي قالها وإن جاءت الأمور ضد ذلك كله. إحنا قلنا سيدنا موسى صلى الله على سيدنا وعليه، ماذا حدث لما جه يخرج لبني إسرائيل من مصر؟ جماعة فرعون دليل فأتبعه فرعون بجنوده، طلع وراه هم واحد من قوم موسى بص كده قال له إنا لمدركون، تقوم فرعون قوم ورانا هو ده البحر هو ينمر في البحر نغرق يقتلوني. شبا ماذا قال موسى؟ قال له كلا، يعني دي ما تحصلش. كلا ايه ده المسألة هي هي هي، قالها بملء فيه كلا وهو على ثقة من رصيد كلا عند الله. قال كلا، قال له طيب اضرب بعصاك البحر، فمسك العصا وضرب البحر. البحر قانون السيولة في الماء، بقى كل فرقة كالطول اتقسم بقى جبل. قال لا بقى يبس، قم موسى دي نجلوا وبقوا على النحلة الثانية خيروا خافوا من لقم فرعون يجوا وراه. قام جاب العصايه وبده يضرب البحر عشان يرجع ايه مية، فأوحى الله إليه واترك البحر رهوة، يعني ساكن زي ما هو كده علشان فرعون يطمع وبعدين يدخلوا في الطريق اليابس، ولما يبقوا كده في الآخر يقوم يأمر البحر بأن تكون سيولة الماء طاغية فيغرق. يبقى يعمل ايه؟ أهلك وأنجى بالشيء الواحد. أدي عظمة الايه؟ وهما يستغيثان الله لأن أسبابهم البشرية ما يرضيش على الولد، فيبقى مين اللي يرجى؟ إنما يرجى الله في هذا الشيء الذي عزت أسبابهما يستغيثان الله. وجب ما يقالش يستغيثان بالله، يستغيثان الله أن يدعوانه أن يعينهم على أن الولد إيه يأمن. وهما يستغيثان الله ويوجهان الولد، يستغيث بالله وبعد ذلك يوجه الكلام للولد. ويلك يعني هلاك لك، ولا تجد أما ولا أبا يدعو على ولده بالهلاك، إنما هو بيحذره من دي عشان مش عايزه تحصل. ولذلك يكون التهديد مرة بشيء لا لأن يقع، ولكن ليخوف الإنسان فلا يعمله حتى لا يقع. ولذلك لما ربنا يعمل عقوبة ويصعبها في أشياء، ربنا مش عايز الجريمة تحصل، يقوم يصعب الايه العقوبة عشان ايه؟ عشان ما نعملهاش. ولذلك يقول ولكم في الخصاص حياة. هلا يا أولي الألباب يا أصحاب العقول، ليه بقى الخصاص اللي فيه قاتل يبقى لنا فيه حياة؟ قال فيه لأن القاتل لما يعرف أنه القتل حيقتل ما يقتلش، يقوم لما ما يقتلش يعمل إيه؟ يحفظ حياته وحياة غيره. يبقى لكم في القصاص حياة لك وحياة للإيه؟ حياة للآخر. ويلك آمن بالله، كلمة آمن يعني إيه؟ انطق بالشهادة أن ربنا ما فيش إله غيره هو اللي آمن، لأن مادة الهمزة والميم والنون لها معاني كتير. يقول لك آمنت بكذا زي آمنت بالله، دي متعدية بالبيت. طب وآمنت له صدقته، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا إيه صادقين. طب وآمنته يعني اديته الإيه الأمان، يبقى الحرف هو اللي بيحد يوجه الإيه الديركتور بتاع المعنى. نعم إن وعد الله حق، ومعنى حق يعني شيء ثابت لا يتغير. ليه؟ لأن الحق هو ما حكم الله عليه بأنه حق مش هيتغير. ولذلك سنة الله ولن تجد سنة الله تبديلا، لأنه ما يعملش سنة وياه، ما يرسلش رسول وبعدين يخلي الكفر يخزنه، لا مش ممكن، لازم يرسل رسول ويخليه ينتصر مهما عملوا حينتصر. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون. يجي يقول لك طيب الحق شيء ثابت لا يتغير، ولكن نرى في الكون مرة حق يختفي والباطل هو اللي يسيطر، برضو ساعة يسيطر الباطل على الحق، هيبقى من جنود الحق. ليه؟ لأن الباطل لما يجي هيعض الناس بمفاسده، يقوم لما يعض الناس بمفاسده ورزيله يقوم يقول يا حق تعالى بقى، يستشرفون للإيه؟ يستشرفون للحق. ولذلك وجعل كلمة الذين كفروا السفلى في القرآن. طب يقرأ كده إيه؟ وكلمة الله، مش وكلمة، كان القياس ما يقول لك وكلمة الله العليا، ما هي جعل، قال لك لا لا، كلمة الله العليا دي مش جعل، ده ثابتة، ده أمر ثابت، وكلمة الله هي العليا، أمر ثابت مش جعل، دي مش، لا مش جعل، إنما الجعل في الثاني ده يعليه شوية عشان يعض الناس بظلمه، وهم الناس تستشرف إلى إيه؟ تستشرف إلى الحق. ولذلك ضرب لها مثل إيه؟ أنزلنا السماء ماء فسالت أودية بقدرها. الأودية اللي بين المية تنزل على الجبل تروح في الوادي اللي بين الجبلين، كل وادي ياخد على قد شلقه، على قد نفسه، وادي صغير ياخد على قده، وادي كبير ياخد على قده، خلاص؟ فسالت أودية إيه؟ على قد قدره، فاحتمل السيل اللي نازل زبد تراب، يجيب القش والمش عارف الورق الدايب والرمل اللي سايب، ويعملوا يعمل ريم على وش الايه، على وش الميه. اهو الريم ده بقى على الميه الصافيه، قال لك هو على مش هيفضل عالج. ليه؟ قال لك لان ربنا هيبعت الرياح ويعمل كده. ولذلك لما تروح على الشواطئ حتى تقوم تلاقي الشواطئ الميه جرفة، الحاجات القذر اللي في البحر ترميها على الايه؟ على الشط، وبعدين يصفى، يبقى الريح بيعمل ايه؟ بيعمل غربله في الميه، ويخلي الجيف والاشياء مش عارف ايه، فضلات البواخر ومش عارف ايه تطلع على الايه؟ فاحتمل السيل زبدا رابيا، يعني فوق الميه، خلاص؟ ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حليه او متاع زبد مثله. ازاي؟ لما بيجيبوا الحديد ويدوم يعملوا صلب، والحديد فيه رمل وفيه مواد غريبه، يوم كل ما يدخل النار تطلع الايه، مش يسموه كده اللي بيطلع منه ده، عشان يبقى ايه؟ عشان يجي ايه؟ يجي الصلب. اهو الزبد في الميه زي الخبث في الايه؟ في الحديد. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حليه او متاع زبد مثله. كذلك يضرب الله الايه؟ الحق والباطل. فاما الزبد فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. كذلك يضرب الله الايه؟ الامثال. اولئك الذين حق عليهم القول. اولئك دي جمع، لكن الكلام في واحد وهو الذي قال لوالديه اف، مش كده؟ والذي يعني واحد قال لوالديه اف، وبعدين ربنا يجيب خبر يقول ايه؟ اولئك الذين حق عليهم القول. يبقى كان الذي مش مفهوم منه المفرد، ده المفهوم منه الايه؟ الجمع، كل فرد فيه الذي، زي ما يقول ايه؟ والعصر ان الانسان، المفرد لفي خسر، الا الذين امنوا، ده بيستثني من الانسان وهو الواحد، يستثني مين؟ يستثني منه جماعة. يبقى مرة يراد ويراد به الايه؟ الجماعة، الجماعة اللي هم ايه؟ لما جاء الذي حصل لهم قال ده دي عبد الرحمن بن ابي بكر، نزلت في عبد الرحمن بن ابي بكر لما والديه قعدوا ينصحوه بالايه؟ بالايمان، وهو يجادلهم الجدل ده، هو عبد الرحمن اسلم، لكن ربنا قال اولئك الذين حق عليهم القول في امم قد خلت من قبلهم، لكن ده اسلم، يبقى دي مش علشان عبد الرحمن. اللي قال انها على عبد الرحمن دي مروان بن الحكم. مروان بن الحكم كان اميرا على المدينه، فلما بايع معاويه لابنه يزيد بالخلافه طلب من مروان ان ياخذ البيعه ليزيد بالخلافه، فمن اللي دري؟ عبد الرحمن بن ابي بكر. قال له جعلتموها هرقليه، يعني وكل واحد يخلف ولده. قال له اسكت يا هذا، أتعلمون من هذا؟ بصوله كده، قال هذا هو الذي قال الله فيه والذي قال لوالديه أف لكما. بلغت عائشة قالت والله ما هو، ولو شئت أن أسمي الذي قيلت فيه لقلته، ولكن قولوا لمروان إن الله قد لعنك في ظهر أبيك، إن الله قد لعنك، لأن أبوه كان يستهزئ بالنبي. الحكم بن العاص يستهزئ بالنبي يقلده في مشيته. النبي كان يمشي صببا كأنما ينحدر من صبب يعني كده، فبقى هو يقلده، فالنبي التفت لقى بيمشي مشيته بتقليد بتهزيع يعني. فنظر إليه وقال وعمل له بإيده كده، فنفي إلى الطائف. وبعد العز اللي شافه هناك في المدينة وبتاعه حاجات دي، قعد يرعى شوية شياه وشوية غنم لحد ما جه سيدنا عثمان وتشفع له عند رسول الله وأذن له. لما الصحابة ما رضيوش قالوا ما سمعناش يا عثمان، ما سمعناش من النبي لا أبو بكر ولا عمر، قال ولكن أنا سمعته ما تحمله، فأفرج عنه وجابه من ال، ولذلك عمل لها قصة في الأدب. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.